علما بالغلبة على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان في الأصل اسم لجميع ما أرسلت به الرسل، ولجميع وذلك هو أصل يتفق عليه الجميع، ولكن إذا أطلق الآن الإسلام إنما ينصرف إلى ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها رسالة مهيمنة على جميع الأديان السابقة. وعبادته تتضمن كمال الذل له والحب له، هذا تعريف دقيق جدا للعبادة. حقيقة العبادة كمال الذل وكمال الحب مع التعظيم. كمال الذل للخالق سبحانه وحده، وكمال الحب له. الذل بدون حب لا يكون عبادة، والذل بدون حب لا يكون عبادة، والعكس كذلك. وأضف إلى ذلك التعظيم، هذه حقيقة العبادة، أن يكون في نفس العبد التذلل لربه سبحانه وتعالى وعدم التكبر عن عبادته، يستسلم له. وعند الاستسلام مع الحب والتقدير والتعظيم، هذه حقيقة العبادة. لذلك لو صرفت هذه المعاني التذلل والحب الكامل والتعظيم الكامل لغير الله تعالى يعتبر ذلك شركا أكبر، ولا يشفع لمن وصل إلى هذه الدرجة صلاته وصيامه. لو حصل لدى الإنسان تذلل كامل واستسلام وحب كامل وتعظيم لمخلوق ما، كائنا ما كان وكائنا من كان، عبده، وبذلك أصبح متمردا على الله سبحانه وتعالى وغير مستسلم. وأما إن عبد الله بتذلل وحب وتقدير وتعظيم وصرف ذلك لغير الله مع الله، يعتبر هذا شركا أكبر، وفي السورة الأولى كفر أكبر. أي إذا صرف كل ذلك لغير الله تعالى معرضا عن الله يعتبر كفرا، وفي السورة الثانية يعتبر شركا. وذلك يتضمن كمال طاعته. بما نعرف الحب والذل والتقدير الطاعة، الطاعة دليل كمال الطاعة بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات، هذه الأعمال دليل، لأن الحب والذل والتعظيم أعمال القلوب، وهي أعمال عظيمة لكن أعمال القلوب بحاجة إلى الدليل، الدليل الطاعة. لذلك قال: وذلك يتضمن كمال طاعته. الكمال البشري، وليس معنى ذلك العصمة، أن يكون لدى الإنسان كمال الطاعة، يجتهد في طاعة الله تعالى بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات، وإن هفى هفوة بادر بالتوبة، لأن الله يحب التوابين الذين يكثرون من التوبة. كلمة التوابين تدل على وقوع المعاصي بل على تكررها، شريطة عدم الإصرار، لأن المؤمن هو الذي إذا أحسن سرته حسنته، وإذا أساء أساءته سيئته، فبادر بالتوبة، هذا هو المؤمن. ليس من شرط الإيمان العصمة، لا عصمة بعد الأنبياء. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. الطاعة لله ولرسوله، ولرسوله الطاعة المطلقة، طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، بمعنى يجب على الإنسان أن يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهيه ويصدق خبره دون أن يسأل فيما أمر، هل هذا المأمور به موجود في الكتاب أم لا، وإذا نهى دون أن يسأل هل هذا المنهي موجود في الكتاب أم لا، إذ له الطاعة المطلقة عليه الصلاة والسلام. اللهم نهه الطاعة المطلقة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نبهنا غير مرة نقلا من أهل العلم، إعادة الفعل هنا يدل على الطاعة المطلقة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لذلك لم يعد مع طاعة أولي الأمر، لأن أولي الأمر ليست لهم طاعة مطلقة، طاعة مقيدة ما أطاعوا الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وقد قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ما هو هذا الإذن؟ الإذن الشرعي، الإذن الشرعي الذي بمعنى التوفيق. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو كان هذا الإذن إذنا كونيا ما بقي عاص على وجه الأرض، أمر الله الناس جميعا بطاعة الرسل، منهم من وفقه وامتثل أمر الله فأطاع، أطاع الرسل بإذن الله الشرعي وبأمره وبتوفيقه. ومن لم يسبق في علم الله تعالى بأنه يطيع لا يطيع، لأن مضمون الإذن الشرعي وهو الإرادة الشرعية قد يتحقق وقد لا يتحقق، ولكن مراد الإرادة الكونية لو أراد الله ذلك كونا لا يتخلف أبدا. هذا الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، والإذن هنا بهذا المعنى بالإذن الشرعي. سبق أن أشرنا للتفريق بين الإرادتين، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، التفريق بينهما أمر مهم جدا. قد تجتمعان الإرادتان في شخص، تجتمع الإرادة الكونية والإرادة الشرعية في إيمان المؤمن وطاعة المطيع. أراد الله أزلا أن أبا بكر يؤمن رضي الله عنه، فأمره وأحب منه فآمن، اجتمعت فيه الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، إيمانه مراد لله تعالى أزلا، علم ذلك وكتب عنده فأمره ثم وفقه فآمن فأحب الله إيمانه، فاجتمعت فيه الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. علم الله أزلا بأن أبا جهل لا يؤمن فيبقى على كفره فيموت كافرا، انفردت فيه الإرادة الكونية، أي لم يقع منه ما وقع وهو الكفر والبقاء على الكفر والموت على الكفر إلا بإرادة الله الكونية، وهو مأمور شرعا بأن يؤمن، لكن تحققت فيه الإرادة الكونية وحدها، هذا في كفر الكافر ومعصية العاصي. فهل تنفرد الإرادة الدينية الشرعية؟ قال بعضهم نعم، في إيمان الكافر وطاعة العاصي، لأن إيمان أبي جهل لو حصل إيمان مأمور به ومحبوب عند الله ولكنه لم يقع، في هذه السورة الفرضية تنفرد الإرادة الشرعية، والله أعلم. وقال الله سبحانه وتعالى: البحث الآن في بيان العبادة، وأنها الطاعة والإسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. لا، استفهام إنكاري، لم نجعل ذلك. لا يستحقون العبادة الرسل، وهم عبيد، عبيد الله تعالى، والعبد لا يعبد، هم عبيد ورسل، عبيد لا يعبدون ورسل يطاعون ولا يعصون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. جميع الرسل دعوا بهذه الدعوة، دعوة واحدة. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. ما هو ذلك؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كلهم أرسلوا بهذه الرسالة وبهذه الدعوة، إقامة الدين وعدم التفرق بالدين. إذن التفرق بالدين يخالف دين الرسل جميعا، لأن دينهم واحد، دينهم في الأصل واحد. وإن كانت الشرائع قد تختلف، إن الله سبحانه وتعالى حكمة منه جعل لكل نبي شرعة ومنهاجا، ولكل أمة شرعة ومنهاج يسيرون عليها. الشرائع الفروع تختلف حتى في شريعة واحدة. كان التوجه إلى بيت المقدس بالصلاة عبادة ودين وشرع، نسخت هذه الشريعة بشريعة أخرى. إذا كان في ملة واحدة وفي دين واحد قد تختلف الشرائع، اختلافها بين الرسل أمر واضح، لكن الأصل واحد. بهذه المناسبة قوله تعالى: ولا تتفرقوا فيه، ينبغي الوقوف عند هذه الآية، أن التفرق منهي عنه في جميع الملل في كل دين. الوحدة مأمور بها في كل دين، الوحدة والتوحيد وسلامة العقيدة والطاعة المطلقة لله تعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام، عدم التفرق، لأن التفرق فتنة وضعف. الاجتماع والوحدة قوة ورحمة. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. أنا وحدي ربكم كلكم، لا يوجد رب سواي، يقول الله سبحانه وتعالى: وأنا ربكم فاتقون. هؤلاء كلهم مربوبون، الأنبياء وأممهم. رب العالمين المستحق للعبادة هو الله وحده. فإقامة الدين، أمر الرسل بإقامة الدين. دين الأنبياء واحد وهو الإسلام، الاستسلام، الاستسلام الذي يتنافى مع الاستكبار، والاستسلام الذي يتنافى مع الإشراك. من لم يستسلم كليا لله فهو مستكبر، ومن استسلم استسلاما جزئيا بأن أشرك مع الله غير الله في هذا الاستسلام فهو مشرك. إذن المسلم من هو؟ المسلم من سلم من الاستكبار ومن الإشراك معا، هذا هو المسلم. فأمر الرسل بإقامة الدين وأن لا يتفرقوا فيه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد، أصل الدين واحد. لذلك الاختلاف المذموم في أصل الدين لا في الفروع. اختلاف أهل العلم، اختلاف وجهات نظرهم في المسائل الفرعية الفقهية التي هي مطرح الاجتهاد ليس بمذموم، ولكن الاختلاف المذموم اختلاف في أصل الدين. ديننا واحد، والأنبياء إخوة لعلات، وأنا أولى الناس بابن مريم لأنه ليس بينه وبينه نبي، والأنبياء إخوة لعلات، بمعنى شبههم بأبناء لضرات وطبائن، الأمهات مختلفة والأصل واحد، الولد إنما ينتسب إلى الأب لا إلى الأم، قد تكثر الأمهات والأب واحد، أي أصل الدين واحد والفروع قد تختلف. الاختلاف في الفروع غير ضار طالما الأصل الثابت محفوظ. وهذا الدين هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا غيره، لا يقبل الله إلا الإسلام، لا من الأولين ولا من الآخرين، فإن جميع الأنبياء على دين الإسلام كما تقدم. قال تعالى عن نوح: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فعلى الله وحده توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. تحد عظيم، لأنه واثق في الله سبحانه وتعالى. لا تنظرون، بدون انتظار وبدون مهلة، افعلوا ما شئتم. هكذا الإيمان، وهكذا الثقة، وهكذا التوكل على الله سبحانه. فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجر إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. لتعرفوا مكانة الإسلام، نوح يقول: أمرت أن أكون من المسلمين، من المستسلمين استسلاما كاملا، وبما أمرت به أمرتم أنتم أيضا، آمركم بما أمرت به وهو الاستسلام. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ملة إبراهيم هي التي عليها جميع الرسل. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. الإسلام والصلاح هذه صفات، تلاحظون إن الله يصف الأنبياء بالإسلام والصلاح والتقوى، صفات عظيمة. لو كانت هناك صفات أعظم من هذه الصفات لوصف بها أنبياء. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، استسلمت له وانقدت انقيادا كاملا. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين وهو الدين الإسلام، الدين الإسلامي، لأن الدين عند الله الإسلام. وقد تقدم أن قال فإن جميع الأنبياء على دين الإسلام، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا. دعوة الإيمان ليست بإيمان. إن كنتم آمنتم بالله فعلا وحقا فعليه توكلوا. قدم الفعل فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. إن كنتم مسلمين حقا توكلوا على الله. من صفات المؤمنين ومن صفات المسلمين التوكل على الله والاعتماد عليه اعتمادا كليا. لا يقال توكلت عليك، توكلت على الله ثم عليك، لا، توكلت على الله وحده ثم هنا لا تأتي. التوكل وهو الاعتماد القلبي لا يكون إلا على الله. وقال في خبر المسيح وإذ أوحيت إلى الحواريين الأنصار أنصاره أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. ترون الآيات كلها حول الإسلام. لذلك يجب أن نفهم معنى الإسلام ونطبق الإسلام ولا نكتفي بالدعوة. دعوة الإسلام شيء والإسلام شيء آخر. الإسلام الموجود حاليا بين جمهور المسلمين إسلام رسمي، والإسلام الذي يتحدث عنه القرآن غير هذا الإسلام الرسمي. الإسلام الرسمي تكفي فيه البطاقة والهوية، لكن الإسلام الرسمي الإسلام الحقيقي لا، ما تفيد هذه الهويات التي نحملها في جيوبنا. ولكن الإسلام الحقيقي الاستسلام الكامل لله سبحانه وتعالى مع التوكل والاعتماد عليه والحب الصادق والذل الحقيقي والتذلل الحقيقي لله تعالى وتعظيمه. من تعظيم الله تعالى تعظيم شرعه. هذا الشرع الذي أنزل الله فينا لنسير عليه إليه، نسير على الشريعة إلى الله، على ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام وفهمه سلف هذه الأمة. تعظيم هذه الشريعة وفهمها والسير عليها هذا هو الإسلام الحقيقي. وقال في من تقدم من الأنبياء يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. أسلموا الذين أسلموا. لاحظوا الإسلام كم تكرر هنا في هذه الآيات. وقال عن بلقيس أنها قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هكذا الإسلام يجب أن يفهم الإسلام بهذا المفهوم. نعم. ثم قال رحمه الله فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره كان مشركا، ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته، والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر. والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده، وهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره. وهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره، وذلك إنما يكون بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت. فإذا أمر في أول الأمر باستقبال الصخرة ثم أمر ثانيا باستقبال الكعبة كان كل من الفعلين حين أمر به داخلا في دين الإسلام. فالدين هو الطاعة والعبادة له في الفعلين، وإنما تنوع بعض صور الفعل وهو وجهة المصلي. فكذلك الرسل دينهم واحد وإن تنوعت الشرعة والمنهاج والوجهة والمنسك، فإن ذلك لا يمنع أن يكون الدين واحدا كما لم يمنع ذلك في شرعة الرسول الواحد. قال الشيخ رحمه الله تعالى موضحا ما تقدم وملخصا لذلك معنى الإسلام. هذا عنوان للقطع لهذا المقطع الذي بين أيدينا، معنى الإسلام. فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له سبحانه وتعالى ولغيره معا كان مشركا، يعبد الله ويعبد غير الله مع الله، يعظم الله ويعظم غير الله مع الله. ولو فسر ذلك التعظيم بأي تفسير، إنما عظم فلانا لأنه من آل البيت، إنما عظم فلانا لأنه من الصالحين. تعظيم الصالحين من التوسل بهم ومن التبرك بهم، كل هذه التفاسير لا تجدي. طالما استسلم لغير الله وعبد غير الله مع الله، يجب أن نفهم معنى عبد غير الله مع الله. ربما بعض الناس يحسبون يصلي لغير الله كما يصلي لله، لا. تقدم بيان معنى العبادة، تذلل لغير الله وعظم غير الله وأحب غير الله مع الله، هذه هي المشكلة الواقعة الآن عند جمهور المسلمين المنتسبين إلى الإسلام، محبة غير الله مع الله. لأن كثيرا من الناس لا يفرقون بين الحب في الله والحب مع الله، بينهما فرق عظيم. الحب في الله عبادة عظيمة وعمل عظيم، عمل يتقرب به العبد إلى الله ويرجو أن يحشر الله مع من أحبه تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. الحب في الله ولله، إذا أحب شخصا في الله لما يظن فيه الخير والصلاح والتقوى، أحبه لظنه بأن هذا الشخص يحب الله، ترجع المحبة لله تعالى في هذه الصورة. فرق بين هذا وبين ما يحب شخصا كما يحب الله ويعظمه كما يعظم الله ويرجوه كما يرجو الله، يرجوه في دنياه وفي آخرته، يتوكل عليه في شفاعته أنه سوف يشفع له، بل يرجوه في كل ملمة وفي كل مصيبة، يدعوه يحبه ويعظمه ويتذلل له. ربما وصل إلى درجة اعتقاد علم الغيب فيه، خصوصا إذا كان تابعا له في طريقته، لأن صاحب الطريقة يعتقد في شيخ الطريق أنه يعلم الغيب، ليس الغيب العام، يعلم ما في صدور المريدين. ولعل كثيرا من إخواننا الطيبين لا يعرفون المريدين. من المريدون؟ المريدون طلاب مشايخ الطرق الذين يعلمونهم كيف يعبدون المشايخ وكيف يتذللون لهم وكيف يتوكلون عليهم في شفاعتهم يوم القيامة. هؤلاء يقال لهم المريدون. إن كانوا طلاب صغار يقال لهم درويش. إن ترقى يصل إلى درجة المريد ثم الخليفة ثم يتخرج فيصير شيخا له أتباع كشيخه. والتخرج عند الصوفية عزيز ليس بسهل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فمن استسلم له سبحانه ولغيره كان مشركا، ومن لم يستسلم له كان مستكبرا. اكتفى من الإسلام بالنسبة لله تعالى بالهوية كما قلنا، بالإسلام الرسمي، لا يعبده بشيء، لا يفعل شيئا لله تعالى، ولكن العبادة كله والرجاء والتوكل والدعاء والاستغاثة والذبح والنذر لغير الله. ما الذي لله؟ الانتساب إلى دينه مجرد انتساب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته. والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر. المشرك به الشرك الأكبر كما تقدم بالتذلل والتعظيم والذبح والنذر والاستغاثة وغير ذلك، بخلاف الشرك الأصغر. المشرك بالشرك الأصغر إذا أطلق الكفر لا يدخل فيه، لأن كفره كفر عملي، كفر عملي ليس اعتقادي، وكفر دون كفر. في مثل هذا المقام إذا قيل: فمن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته، فالمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر، المراد به الشرك الأكبر. انتبهوا لهذا، الشرك الأصغر كيسير الرياء والحلف بغير الله، ما لم تقترن بالحلف علامات ترفعه إلى درجة الشرك الأكبر، هذه الأمور من الشرك الأصغر. يجب دراسة كتاب التوحيد لتحقيق هذا المقام. والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده، هذا معنى الإسلام ومعنى الاستسلام. الاستسلام لله تعالى وحده يتضمن عبادته وحده بجميع أنواعها وطاعته وحده، إلا من أوجب الله طاعته وجعل طاعته من طاعته، وهو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده. ليس هناك أحد طاعته من طاعة الله تعالى إلا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره، وذلك إنما يكون بأن يطاع الرب سبحانه وتعالى في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت، وإن كان ذلك الفعل ينتهي، لكن قبل أن ينتهي وقبل أن ينسخ يعبد العبد ربه بذلك الفعل في ذلك الوقت، عبادة وإسلام. فإذا أمر في أول الأمر باستقبال الصخرة، باستقبال بيت المقدس، ثم أمر ثانيا باستقبال الكعبة، كان كل من الفعلين، كل من الاستقبالين حين أمر به داخلا في دين الإسلام، لأنه إنما استقبل المسلمون بيت المقدس لأنه إسلام، مستسلمين لله. ولما حولهم إلى الكعبة استقبلوا مستسلمين لله. إذن فالدين هو الطاعة، والقوم مطيعون في الحالتين، والمسلمون مطيعون في الحالتين، فالدين هو الطاعة والعبادة له في الفعلين في الوقتين في الاستقبالين في هذه الصورة مثلا. وإنما تنوع بعض صور الفعل وهو وجهة المصلي، وإلا العمل هو هو لأنه الاستسلام. فكذلك الرسل دينهم واحد، وإن تنوعت الشريعة والمنهاج والوجهة والمنسك فإن ذلك لا يمنع أن يكون الدين واحدا، كما لم يمنع ذلك في شريعة الرسول الواحد وهو محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام كما تقدمت الإشارة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والله تعالى جعل من دين الرسل أن أولهم يبشر بآخرهم ويؤمن به، وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن به. هذا دين الرسل، جعل الله دين الرسل هكذا لأنهم كما تقدم إخوة لعلات، أصل دينهم واحد وإن اختلفت الفروع والشرائع. لذلك جعل الرب سبحانه وتعالى من دين الرسل أول الرسل يبشر بآخرهم ويؤمن به، لأنهم كلهم رسل الله ودين الله واحد، وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن به. هكذا سلسلة متصلة من مصدر واحد. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ الإصر في الأصل الثقل، والمراد هنا العهد، لأن العهد ثقيل. قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. يقول ابن عباس في تفسير الآية، وهو قول من أقوال أهل العلم في الآية، في الآية أقوال، ومن أراد الاطلاع على أقوال أهل العلم عليه يرجع إلى التفاسير: لم يبعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق، أخذ عليه العهد والميثاق، لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، ذلك النبي. وهذا مما استدل به على موت الخضر، على قول بأنه نبي، ولعله هو الراجح، لو كان حيا لما وسعه إلا أن يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويؤمن به ويتبعه. وأمره أن يأخذ الميثاق أيضا على أمته، لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء ليؤمنن به ولا ينصرنه. هكذا أخذ العهد عليهم، على الأنبياء وعلى أتباع الأنبياء، ليؤمنوا بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، وينصرونه ويتبعون شرعه. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب. المراد بالكتاب الكتب، لأن أهل الجنس، ومهيمنا عليه. الكتاب الذي أنزلناه إليك مهيمن على تلك الكتب، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هذا رحمة من الله، بعد أن وحد الدين في أصله جعل لكل نبي ولكل أمة شرعة ومنهاجا، منهاجا يناسب حياتهم وعصورهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم، وجعل الإيمان، هذا بحث آخر، تلازم الإيمان بالرسل، وهي مسألة مهمة، وجعل الله الإيمان بهم متلازما، أي لو كفر أحد من الناس بنبي واحد من الأنبياء لزم من ذلك كفره بالجميع، لا ينفعه إيمانه بالرسل الآخرين إذا لو كفر برسول واحد. هذا معنى التلازم، جعل الإيمان بهم متلازما، وكفر من قال إنه آمن ببعض وكفر ببعض. لا يجدي، لا بد من الإيمان بالجميع. قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. تأكيد ليس بعده تأكيد. أولئك فيه حصر، أولئك مبتدأ، والضمير الثاني هو المبتدأ الثاني أيضا على رأي. الكافرون خبر للمبتدأ الثاني، المبتدأ الثاني وخبره خبر للمبتدأ الأول. هذا من أقوى أساليب الحصر والقصر، أي تعريف جزء الإسناد. أولئك الموصوفون بما تقدم هم الكافرون، كأنه يقول هم الكافرون وحدهم. كفر غيرهم كلا شيء بالنسبة لكفرهم، وأكد ذلك بقوله حقا. أولئك هم الكافرون حقا. حقا تأكيد للحصر والقصر المستفاد من تعريف جزء الإسناد، أي تعريف المبتدأ والخبر. قال تعالى: أفتؤمنون ببعض وتكفرون ببعض، في قوله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. الكفر برسول واحد يعتبر الكفر بجميع الرسل، يستفاد من الأسلوب هكذا. ولذلك قال: أولئك هم الكافرون حقا. ثم قال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. من آمن بكتاب، من آمن بالقرآن ولم يؤمن بكتاب من الكتب السماوية الأخرى ليس بمؤمن بالقرآن، لا يفيده الإيمان بالقرآن. الكتب السماوية معروفة من التوراة والإنجيل والزبور، يجب الإيمان بها وأنها من كلام الله تعالى ومنزلة من عند الله. وإذا كانت هناك صحف غير معروفة يؤمن بها بالجملة، أما كل ما عرف أنه منزل من عند الله تعالى يجب الإيمان به. الفرق بين الإيمان بالقرآن وبين الإيمان بالكتب السابقة: الإيمان بالقرآن لا يكفي مجرد التصديق وأنه من كتاب، أنه من عند الله فقط، لا، لا بد من العمل به وتطبيق شرعه وتطبيق عقيدته واعتباره كتاب عقيدة وشريعة وأحكام وسياسة واقتصاد وأخلاق، كتاب كل شيء. بالنسبة للكتب السابقة يكفي أن تؤمن بأنها من عند الله، ما وافق منها شرع الله في هذا الكتاب آمنا به وعملنا به لكونه موافقا لشرعنا الجديد المهيمن على تلك الشرائع، وإلا فلا يجب البحث عنها للعمل بها. الكتب السماوية السابقة وإن كانت كلها من عند الله لأنها نسخت. هذا هو الفرق بين الإيمان بالقرآن وبين الإيمان بالكتب السابقة. وكذلك يقال في الرسل: الرسل يجب تصديقهم كلهم والإيمان بأنهم من رسول الله وأنهم بلغوا الرسالة وأنهم معصومون فيما يبلغون عن الله، لكن هل يجب اتباعهم؟ لا، الاتباع لهذا النبي الكريم خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. هم أنفسهم لو أدركوا النبي، هذا النبي عليه الصلاة والسلام، لا يسعهم إلا اتباعه. لو كان أخي موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. كل الرسل أو كل الرسل لو أدركوا هذا النبي الكريم لا يسعهم إلا اتباعه. إذن لا يجب علينا اتباعهم، بل يجب علينا تصديقهم وأنهم رسول الله. لذلك يجب التفريق بين الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام وبين الإيمان بالرسل السابقين، كذلك يجب التفريق بين الإيمان بالقرآن وبين الإيمان بالكتب السابقة بما أشرنا إليه. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. هذا الذي أصاب اليهود من الخزي لما كفروا بهذا الكتاب. وما الله بغافل عما تعملون. ومثل هذا الإنذار إنذار فيه إبهام، والإبهام يدل على التفخيم والتعظيم. وما الله بغافل عما تعملون، لم يقل أنه يجازيهم بكذا وكذا، وهذا الإبهام أسلوب من أساليب تفخيم العذاب وتفخيم الجزاء وتعظيمه. وقد قال لنا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وهو القرآن وما أنزل إلى إبراهيم أبي الأنبياء وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. الأسباط أحفاد يعقوب. وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، مسلمون لله سبحانه وتعالى. طالما أسلمنا لله واستسلمنا يجب أن نؤمن برسله جميعا ويجب أن نؤمن بكتبه جميعا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أنجز الله لنبيه عليه الصلاة والسلام هذا الوعد كفاه شر بني قريظة وبني النضير وبني قنيقة وبني قنيقة كفاه الله شر هؤلاء اليهود تنفيذا لهذا الوعد، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فأمرنا أن نقول آمنا بهذا كله ونحن له مسلمون لله سبحانه وتعالى. ثم هنا بحث آخر، كفر من بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يقر بها. من بلغته رسالة محمد يهوديا كان أو نصرانيا أو مجوسيا أو على أي ملة كان فلم يتبعه. لذلك قال فمن بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يقر بما جاء به لم يكن مسلما ولا مؤمنا، بل يكون كافرا وإن زعم أنه مسلم أو مؤمن. أي مجرد الانتساب لا يكفي، لا بد من إقرار هذه الرسالة واتباعها وتجريد المتابعة لصاحبها. بهذا يكون الإنسان مسلما ومؤمنا. سيأتي التفصيل أو التفريق بين الإيمان والإسلام، هل هما شيء واحد أم لا، سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. كما ذكروا أنه لما أنزل الله تعالى إشارة إلى ذكر سبب نزول الآية ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغي غير الإسلام، الإسلام الذي جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن اتباع هذا الإسلام اتباع لجميع الإسلام، الإسلام الذي جاءت به الرسل، لأنه مهيمن على ذلك كله. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لما نزلت هذه الآية قالت اليهود والنصارى فنحن مسلمون، فأنزل الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه الآية اختلف أهل العلم في تاريخ نزولها، هل هي في السنة السادسة أو في السنة التاسعة؟ الذي يرجحه كثير من المحققين أنها نزلت في السنة التاسعة، ولذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم من يحضر الحج وفدا إلى الحج ليطهروا المسجد الحرام والكعبة وليهيئوا جوا مناسبا لحجة الوداع. فحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لما نزلت الآية فقالوا لا نحج عنادا منهم، فقال الله تعالى ومن يكفر بالله ومن يكفر فإن الله غني عن العالمين. إن كفرتم برفضكم الحج فإن الله غني عن العالمين ليس بحاجة إليكم وأنتم المحتاجون. عفوا. فقالوا لا نحج، فقال تعالى ومن كفر برفضه وإنكاره للحج، وإن كان اللفظ عاما لكن المراد بالكفر هنا كما يدل السبب رفضهم للحج، ولكن يقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أي من كفر أي كفر وبأي شيء أنزل الله وشرع، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فإن الاستسلام لله لا يتم إلا بالإقرار بما له على عباده، أي حقوق الله تعالى، أي حق الله تعالى على عباده بما في ذلك من الحج وغير الحج. والحج يدخل دخولا أوليا نظرا لسبب النزول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. هذا بناء الإسلام، بني الإسلام على هذا. ومن كفر بأي بنية من بنية الإسلام فهو كافر بجميع الإسلام، أي من جحد وجوب الحج كفر ولو صلى وصام. وهذه البنية كلها لم يرد نص صحيح أن مجرد تركه كفر بعد الشهادتين إلا الصلاة، أي إن الصيام والزكاة والحج مجرد الترك لا يكون كفرا إذا كان الإنسان معترفا بالوجوب، ولم يرد التصريح بأن تركه كفر من هذه الأعمال بعد الشهادتين إلا الصلاة. أما الصلاة فقد قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. كثير من الناس يتساهلون بترك الصلاة، وقد يفعلون فعلا لا يمكن أن يتصوره العاقل لأن مسلما يفعله في هذا الوقت، كأن يضبط الشاب الموظف ساعته من الليل آخر الليل عندما يأتي للنوم بعد سهر طويل، يضبطها على ساعة 7 بداية الدوام في كل يوم، يتعمد ترك صلاة الصبح لا يقوم إلا الساعة 7، فإذا قام الساعة 7 فإلى العمل الدوام، يدوم ويداوم على الدوام ولا يداوم على أداء الصلاة. لما تحكمون على من وصل به الترف والجهل إلى هذه الدرجة؟ شاب مسلم يضبط ساعته يوميا أو في كل ليلة على هذه ساعة الساعة 7 ليحضر الدوام ولا يتخلف. إذا قام من النوم إن شاء صلى وإن شاء ترك فذهب ليصلي مع الظهر، فهل هذا مسلم؟ ف فهل هذا العمل كفر أو إسلام؟ إذا أخذنا بظاهر الحديث فهو كفر، كفر بواح، لكن هنا مسألة ينبغي التنبيه عليها. إن بعض الفقهاء يرون إن ترك الصلاة بدون جحود كفر عملي، كفر دون كفر، وربما شاع هذا بين الناس بين العوام لأنه موافق لهواهم، يعتقدون بأن ترك الصلاة لا يكون كفرا ما لم يجحد وجوبها، إنما هو كبيرة من الكبائر وكفر عملي كفر دون كفر. إن نفعته أو شفعت له هذه الشبهة التي استقرت عنده، وإلا فهذا العمل كفر، كفر بواح، لأنه تعمد وتكرر منه ذلك. لو حصل مرة واحدة الأمر أخف وأيسر، لكن كون الإنسان يتخذ هذه عادة يوميا هذا أمر خطير جدا على إيمان من يفعل ذلك. وعلى كل، ترك الصلاة ليس كترك الصيام ولا كترك الزكاة ولا كترك الحج، بل أمر خطير جدا. عند علماء الحديث يتفقون أن تركها كفر ولو لم يجحد وجوبها، وإن كان الجمهور على أن الترك بهذه الصورة كفر عملي، أي كفر دون كفر ولا يكون كفرا بواحا. ولكن العاقل هل يرضى لنفسه أن يكون إيمانه محل أخذ ورد بين أهل العلم؟ هل زيد من الناس كافر أو مسلم؟ من الذي يرضى لنفسه هذا الموقف أن يختلف فيك الناس هل أنت مسلم أو كافر؟ إذن ينبغي أن ينصح الإنسان لنفسه قبل كل شيء، فلنكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الأسئلة المهمة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. السؤال الذي وصفته بأنه مهم هو هذا، والأسئلة الأخرى تابعة في آخر هذا الدرس، فلنجب على بعض الأسئلة منها هذا السؤال. يقول السائل: ما الفائدة من اصطلاح أو من اصطلاح هذه المصطلحات إرادة شرعية إرادة كونية؟ يعني هكذا بكل سهولة يقال: من جهل شيئا عاداه، يرى ان هذا امر اصطلاح عادي سهل ولا يدرك، يتوقف على التفريق بين الارادتين، ان تفرق بين ما يرضاه الله ويحبه بين ما يكرهه ويبغضه. من لم يفرق بين الإرادتين كالأشاعرة يبقى في تخبط دائما في هذا الباب الخطير، لا يستطيع أن يفرق بين ما يحبه الله وبين ما يرضاه وما يكرهه ويبغضه. كيف تفرق إن لم تفرق بين الإرادتين؟ كيف تفهم الآيتين: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر؟ ما معنى الإرادة في هذه الآية؟ وهل الإرادة في هذه الآية كالإرادة في قوله تعالى: إن كان الله يريد أن يغويكم؟ وهل هذه الإرادة كهذه؟ إن لم تفرق بين هاتين الإرادتين لست بطالب علم، بل لست بطالب حق، بل لست فاهما